إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما يكون شيء في كون الناس إلا بتقدير رب الناس سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ البرية، أي نخلق الخليقة، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليبتليهم، قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة ليبلونا، كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل خلقك للابتلاء، والابتلاء ليس في الضراء وفقط، وإنما الابتلاء في الضراء وفي السراء أيضا. فإن العبد لا يخرج في هذه الحياة عن كونه في نعمة أو في بلية، فالنعمة حقها الشكر، كما أن البلية حقها الصبر. فالإنسان متعبد لربه سبحانه وتعالى، إما شاكرا ذاكرا، وإما صابرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى على كل حال. وإن الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي الخلق ببعض البلاء العام، ليس ظلما منه سبحانه وتعالى وحاشاه، فإنه حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وقال ربك سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وإنما بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى، ولكنه يعفو ويغفر ويصفح. ومع ذلك، فإن ما يجري للناس من بلاء ومن ضراء فإنما بما كسبت أيديهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون وينيبون إلى ربهم سبحانه. وصدق علي رضي الله عنه إذ يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فما عم الناس من هذا البلاء ومن هذا الوباء، فهو بما كسبت أيديهم، وربنا سبحانه وتعالى عفو غفور يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. وإن من أسباب انتشار الأوبئة في البلاد أيما كانت البلاد ظهور الفواحش خاصة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى استعللوا بها، حتى جاهروا بها، وحتى لم يتحرجوا من إعلانها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك ترى أن الطواعين كثرت في الناس حتى إنه ما يمر عام ولا يأتي عام إلا وفيه بلاء جديد ووباء جديد، لعل الناس يتوبون إلى ربهم ويرجعون إلى مولاهم سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا مما كسبت أيدي الناس، فعليهم أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولو أن الناس استمسكوا بدينهم حق التمسك، وأخذوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حق الأخذ، لنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، سواء كان على العدو الظاهر الكافر، أو على عدوهم الخفي إبليس، أو على الأوبئة والطواعين التي تقتلهم أو التي تتنقصهم وتأخذ من أطرافهم. عافى الله عز وجل جميع المبتلين بإذنه سبحانه وتعالى. عباد الله، علينا أن نتوب إلى ربنا وأن نرجع إلى مولانا، وعلينا أن نأخذ بالتدابير الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي أوكلها إلى ولاة الأمور، فعلى الناس أن يطيعوا في هذه الأمور وأن لا يخالفوا فيها، لأن بعض الناس كأن عندهم عادة هي مخالفة أوامر ولاة الأمور، حتى ولو كان ذلك في مصلحة الرعية، وحتى لو كان هذا في مصلحة الناس، فإن ما يجري من هذه التدابير عامتها شرعية بفضل الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسس الحجر الصحي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الوباء بأرض فمن كان بها فلا يخرج منها، ومن لم يكن بها فلا ينزلها. وقد ذكرنا قبل حديث عمر رضي الله عنه، وأنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المنع لمن أكل بصلا أو ثوما أن يقرب الجماعة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين، مع أن الأذى هنا أذى طفيف ليس بكبير ولا جليل، ومع ذلك منع من أكل بصلا أو ثوما لخبث الرائحة في فمه، ويلحق بذلك كل رائحة خبيثة يتضرر بها المصلون في بيت الله عز وجل، فيلحق بذلك المريض من باب أولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يولدن ممرض على مصح، ولا مصح على ممرض. ولما جاء رجل مجذوم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فإنا قد بايعناك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التدابير الشرعية في حال الطواعين والأوبئة، وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لأن المعنى لا عدوى على المعنى الجاهلي أن العدوى تنتقل بنفسها، وإنما المراد أنها تنتقل بإذن الله ومشيئته. نسأل الله عز وجل أن يعافينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه ما من وباء كان إلا وهان، وما جل إلا وجلى، وإن هذه الأمور ستنكشف بإذن الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، والفعل الكلمة الطيبة. وأما ما يفعله كثير من الناس من التهويل وإثارة الرعب والهلع في قلوب المسلمين، هذا مذموم غير محمود. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، أي الكلمة الطيبة المبشرة، وكان يقول: بشروا ولا تنفروا، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لو أننا أخذنا بباب الطهارة في ديننا وحده لكفانا بإذن الله سبحانه وتعالى عن كثير من الأمور التي يفتعلها كثير من الناس، ولكننا ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى. ولو شاء إنسان أن يؤلف مؤلفا في غسل اليدين في الإسلام لفعل، وكان مؤلفا كبيرا، فإن غسل اليدين في الإسلام له مواطن عدة، فضلا عن الوضوء والغسل. ومعلوم أن الوضوء يكون عند كل صلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، أكان يبقى منذرني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. وهذا وإن كان يتعلق بالضرر المعنوي، أي بالذنوب والخطايا، فإنه أيضاً يتعلق بالضرر الحسي، أي الأوساخ التي تتعلق بالبدن. هذا في الوضوء وحده، فكيف بالغسل وعندنا غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحائض والمستحاضة والنفساء وغير ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام من نومه أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخلها في الإناء، وكذلك أمر النبي أن يستنشق المرء 3 قبل أن يتوضأ، وذلك حين استيقاظه من منامه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي بغسل اليدين قبل الطعام، وأيضا بعض الطعام لمن أراد أن ينام، ولذلك قال: من نام وفي يديه غمر، وهو بقايا دسم الطعام، فلا يلومن إلا نفسه، يعني إن أصابه ضراء أو سوء، هذا كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ولو أن أحداً يتتبع أقوال منظمات الصحة العالمية وجد أنها تدور في فلك غسل اليدين والعناية باليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليفضه أو يفعله بيده هكذا، أو بثوبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يجعل رذاذ عطاسه يؤذي من حوله. فهذا أدب نبوي شريف علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتلقى الإنسان عطاسه بيده أو بكمه أو بثوبه، وفي حال الأوبئة فالأفضل بالثوب والمنديل ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا والمسلمين أجمعين، وعلينا ألا نتهاون بهذه الأمور، وأن نعلم أن هذه الأمور مواطن جد علينا أن نأخذ بالحرص فيها والحزم فيها. وإنكم تعلمون أن بلاداً إسلامية قد حجبت الصلوات فيها، بل والجمع والجماعات أيضاً. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يرفع الوباء وأن يحفظ المسلمين أجمعين بفضله ومنه، وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، وأن يرفع عن مصرنا وسائر بلاد المسلمين كل كرب وسوء. عباد الله، إن مما يؤسف له ويتقطع له الفؤاد حزنا ما يصنعه التجار في كل أزمة مما تتعلق بأرواح المسلمين من المغالاة في الأسعار والمتاجرة بدماء الناس وبأرواحهم، وهذا لا يفعله عاقل فضلا عن مسلم تقي لله عز وجل. الذين يحتكرون السلع والبضائع لأجل أن تشح ثم يعلو ثمنها فتباع بأثمان عالية، هؤلاء لا يتقون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وجاء في لفظ إلا ملعون، وخاطئ أي عاص لله سبحانه وتعالى. وقال: التجار هم الفجار. ولما أثنى عليهم قال: التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كأنه إنما يجدو منهم الواحد بعد الواحد، وأما عامتهم فيأكلون من جيف المسلمين من جية المسلمين عافانا الله وإياكم. فعلى كل تاجر أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراعي الله سبحانه وتعالى في المسلمين، وأن لا يأكل لحومهم وأن لا يشرب دماءهم وأن لا يقضي على أرواحهم، فإن المتسبب كالمباشر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يرفع البلاء، وأن يكشف الضراء، وأن يصرف الوباء، وأن يرفع كل شر وسوء عن المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واصرف عنا كل سوء دنيا وآخرة وعن المسلمين أجمعين. اللهم اكشف البلاء والوباء عن المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، واجمعنا في جمعها وجمعاتها في بيوتك في مساجدك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا تصرفنا عن بيوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليها وأنت راض عنا. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.